بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن التقينا بحمد الله وحسن عونه على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون مع الدرس 46. متتبعين منظومة الشيخ الأخضري رحمه الله المتوفى عام 18900، المولود عام 18900، والمتوفى عام 85900، اليوم الاثنين 19 من ربيع إلى آخر عام 1441، الموافق 16 من الشهر 12 سنة 19 و2000. أولا، لا بد أن نصحح كلمة ربيع. قالوا ألا صح أن تقول شهر ربيع الأول وشهر ربيع الآخر بالإضافة وعدمها؟ وقد تعود الناس أن يقولوا ربيع الأول وربيع الثاني. ربيع الثاني ليس صحيحا، لأنك إذا قلت ربيع الثاني يوهم أن هناك ربيعا ثالثا ورابعا، وليس الأمر كذلك. إذن الأحسن أن تقول ربيع إلى آخر أو ربيع إلى آخر بالإضافة وعدمها. قال الناظم رحمه الله تعالى: الباب السابع، الفصل والوصل. الفصل ترك حذف جملة ناتات من بعد أخرى عكس وصل قد ثبت، فافصل لدى التوكيد والإبدال لنكتة. نحن في هذه الحصة مع البيت 130 والبيت 131. المعنى الإجمالي: سبق لنا سادتي في حصة السابقة أن الأمر والنهي والنداء تستعمل في غير معناها الأصلي لوجه أو وجوه بلاغية اقتضت ذلك، وأن صيغة الخبر تأتي ويراد بها الطلب خروجا عن أصلها أيضا، وذلك إذا قصد بها الفعل أو الحرص على حمل المخاطب على أمر ما أو قصد الأدب. ثم قال: الباب السابع، وهو ما قبل الأخير في أبواب علم المعاني الذي هو أحد علوم البلاغة الثلاثة، وسيتحدث الناظم في هذا الباب عن أحكام الوصل والفصل. قال السيوطي رحمه الله المتوفى عام 11900 هجرية، قال السيوطي: وهو أي باب الوصل والفصل أعظم أبواب هذا العلم خطرا، وأصعبه مسلكا، وأدقه مأخذا، حتى قال أبو علي الفارسي العالم النحوي المشهور المولود عام 88200 والمتوفى عام 77300، وهو شيخ ابن جني، قال أبو علي الفارسي: البلاغة على معرفة الوصل والفصل. وإذا أردنا تعريف الفصل والوصل لغة واصطلاحا، فالوصل القطع، فالفصل القطع، واصطلاحا ترك العطف بين الجمل، والوصل لغة الجمع، واصطلاحا عطف الجمل بعضها على بعض. ثم قال رحمه الله في هذا النسق: الفصل ترك عطف جملة، والعطف هنا خاص بالواو من بين حروف العطف. الفصل ترك عطف جملة ناتت من بعد جملة أخرى، وهذا عكس وصل قد ثبت، فالوصل عطف جمل على أخرى، فالفصل هو الأصل والوصل طارئ عليه. وللفصل ستة أسباب: السبب الأول إذا كان بين الجمل كمال الاتصال بأن تكون الجملة الثانية مؤكدة، ولذلك قال الناظم: فافصل لدى التوكيد، أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للولا أو بدلا منها أو عطف بيان. فتفصل لأن التابع عين المتبوع، والعطف يشعر بالمغايرة، وإلى هذا أشار بقوله فافصل، أي افصل الجملة الثانية عن الأولى لدى التوكيد، أي كون الجملة الثانية توكيدا للأولى. والنكتة هو عدم السهو والمجاز الذي يدل عليه التوكيد المعنوي واللفظي. مثال قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. معنى هذا أنه لما بلغ في وصف الكتاب، أي كتاب الله تعالى، ببلوغه الدرجة القصوى في الكمال بسبب اسم الإشارة الدال على كمال تمييزه وتعريف الخبر الكتاب باللام الدال على الحصر، أي هو الكتاب لا غيره، جاز أن يتوهم المجاز في ذلك بسبب المبالغة، فجاء قوله تعالى لا ريب فيه ولم يقل ولا ريب فيه، دفعا لهذا التوهم الذي هو في قوة التوكيد من نحو قولك جاء زيد نفسه. ومن المعلوم أننا نعرب هذه الجملة في فعل من نحو جاء زيد نفسه، جاء فعل ماض، زيد فاعل، نفسه التوكيد. هذا التوكيد لفظي ومعنوي. ما حق التوكيد المعنوي؟ ما رفع المجاز وأثبت الحقيقة، لأنك إذا قلت جاء زيد نفسه يحتمل أن الجائي هو صاحبه أو غلامه أو ابنه، وإذا قلت نفسه ارتفع المجاز وتباتت الحقيقة. وهذا التوكيد معنوي. والتوكيد اللفظي مثال قوله تعالى في هذا السياق: هدى للمتقين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي بلغ درجة عظيمة لا يدرك كنوها، لأن التنكير هنا هدى يؤذن بالإبهام والتفخيم. والتعبير بالمصدر هدى، أي هدى محض، فهذا في قوة قولك مثلا جاء زيد الثاني يعرب توكيدا ماذا؟ لفظيا. يقول ابن مالك: وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك ضرج ضرجي، هدى للمتقين، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فصل هدى للمتقين ولم يقل وهدى للمتقين ولا ريب فيه، لأن الجملة الثانية تعد توكيدا للجملة الأولى، توكيدا بقسمي التوكيد: التوكيد المعنوي والتوكيد اللفظي. والإبدال، أي افصل الجملة الثانية عن الأولى لدى الإبدال، ككون الثانية أوفى بالمراد، كقوله تعالى: أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون. فقوله تعالى مدكم بأنعام، لما المراد التنبيه على نعم الله تعالى مجملة، وقوله تعالى أمدكم بأنعام وبنين أوفى في تهيئة المعنى لدلالة على التفصيل، لأن أمدكم بأنعام هذه الجملة بدل من الجملة الأولى، فهو في قوة بدل الاشتمال، من ناحية قولك أعجبني زيد وجهه، فوجهه بدل اشتمل على زيد، لأن الوجه جزء من زيد لدخول الثاني في الأول، ولذلك لم يقل الله تعالى أمدكم بما تعلمون وأمدكم، يعني الجائز هنا هو الفصل وليس الوصل بالعطف. ومثال في الشعر العربي: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا، وإلا فكن في السر والجهر مسلم. هذا من شواهد النحو. نقول مثلا ارحل، أقول لا تقيمن، جملته في محل نصب على أنها بدلية وهي زائدة على الجمل السبعة التي ذكرها صاحب الزوايا وصاحب المجردية. أقول له ارحل، أقول له ارحل، لا تقيمن. فصل الجملة ولم يقل ولا تقيمن، لأن المراد إظهار كراهة الإقامة. ارحل، ارحل عنا، اغرب عنا. وقوله لا تقيمن عندنا أوفى في تهدئة المراد، الاشتمال على التوكيد بالنون لا تقيمن، وقد يكون عطف البيان لخفاء الأولى مع اقتضاء المقام إزالته. مثال قوله تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم. قال، لم يكن هنا وصل، لم يقل الله سبحانه وتعالى وقال يا آدم. فصلى سبحانه وتعالى قال يا آدم على وسوسة، لأن فيها بيانا لا وتفسيرا. فوسوس إليه الشيطان، نحن في حاجة إلى أن نكون على علم بهذه الوسوسة الشيطانية. فبين الله سبحانه وتعالى ذلك قائلا: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. صدق الله العظيم. وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى، والله نسأل أن يرزقنا العلم النافع والقلب الخاشع والتفقه في الدين، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.